بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة المائدة جاءتا بعد قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، فيرى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. الآيتين، في الآية الأولى التي تلوناها أمس ينهى الله جل وعلا عن موالاة اليهود والنصارى لأنهم ليسوا بأولياء للمسلمين، بل هم أعداء يضمرون لهم العداوة، ولا يستنصحهم إلا من في قلبه مرض من نفاق. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، قال جل وعلا هنا في هذه الآيات: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. فترى قراءة الجمهور، قراءة أخرى سبعية: فيرى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. الخطاب في قوله جل وعلا فترى الذين في قلوبهم مرض، لما نهى جل وعلا عن موالاة اليهود والنصارى خاطب رسوله صلى الله عليه وسلم قائلا له: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. ما يسارع ولا يميل إلى موالاة اليهود والنصارى إلا من في قلبه مرض. فلذا قال جل وعلا: فترى يا محمد، أو ترى أي راء عاقل، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. لما حصلت الخيانة من بني قينقاع ونقض العهد الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم، جاء عبادة بن الصامت رضي الله عنه أرضاه فقال: يا رسول الله، إن بيني وبين هؤلاء القوم موالاة في الجاهلية، وإني أبرأ إلى الله وإلى رسوله من موالاتهم. تبرأ رضي الله عنه إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم من موالاة اليهود الذين نقضوا العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين وهو الداعي إلى النفاق في المدينة قال: لكني لا أبرأ منهم، أنا أخشى الدوائر فأنا لا أبرأ منهم. ولما خانوا وأراد النبي صلى الله عليه وسلم الانتقام منهم بقتلهم جاء عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين ومسك في جيب النبي صلى الله عليه وسلم وقال هبهم لي يا محمد، فأبى عليه الصلاة والسلام، فقال هبهم لي فأبى، فقال له عليه الصلاة والسلام أطلق جيبي لا تمسكني، فقال والله لا أطلقك حتى تهبهم لي، فقال عليه الصلاة والسلام وهبتهم لك. بعدما ألح وأشدد وقال يا محمد هؤلاء 700 و700 تحصدهم في ساعة؟ هؤلاء خونة، ما يحصدهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وهم يستحقون ذلك، خانوا الله ورسوله والمؤمنين. أراد عليه الصلاة والسلام أن ينتقم منهم، لكن عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين الذي أظهر الإسلام وهو مبطن للكفر دافع عنهم وتمسك بولائه لهم. فأنزل الله جل وعلا فترى الذين في قلوبهم مرض، عبد الله بن أبي بن سلول، يسارعون فيهم، يتمسكون بولايتهم ويسارعون إلى مودتهم وإلى مناصحتهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. هو قبحه الله يضمر العدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتحين الفرصة التي يستعين بهم على القضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. لكنه الشقي قال لا يا محمد، أنا ما أتبر منهم، أنا أخشى الدائرة. يظهر كأنه يريد لو جاء أعداء من المدينة، أعداء إلى المدينة، إنه يستعين باليهود، يعني كأنه ما أظهر العداء الصريح للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ماكر والله يعلم ما في قلبه. ما قال إني أخشى منك وأستعين بهم عليك، الذي هو الحقيقة والواقع، قال الأخشى أن يأتي عدو إلى المدينة مثل ما جاءت قريش، مثل ما جاءت الأحزاب، أخشى يأتي عدو إلى المدينة فنستعين بهم، هؤلاء يدافعون عنا ومعنا وجيراننا. وهو يبطن خلاف ذلك، يبطن أنه إذا سنحت الفرصة استعان بهم على النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يعلم ما في قلبه، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم ما في القلوب إلا ما أطلعه الله عليه. قال جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يسارعون في موالاة اليهود، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، نخشى يأتينا عدو من خارج فنستعين بهم. فضحهم الله جل وعلا بأن هذا ليس هو المقصودهم. قال جل وعلا فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وقد جاء الله جل وعلا بالفتح والنصر والتأييد من الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم، وفضح المنافقين لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، فعرفوهم حقيقة، عرفوا قصدهم. فعسى الله أن يأتي بالفتح، ما المراد بالفتح هذا؟ أقوال للعلماء رحمهم الله وكلها متقاربة. عسى الله أن يأتي بالفتح، فتح مكة، وقد أتى الله جل وعلا به، فعسى من الله واجبة، لأنه ما يترجى جل وعلا، وإنما يخبر عباده بشارة، هذه بمثابة البشارة، إن الفتح سيأتيكم. عسى الله أن يأتي بالفتح، قيل فتح مكة، وقيل المراد بالفتح النصر والتأييد من الله جل وعلا ودخول الناس في دين الله أفواجا، وقيل المراد ما يحصل من جهاد المسلمين للكفار الذي يظهره الله جل وعلا ويعلي شانه، فيكون بمثابة الفتح، أن الله يجعل على يدهم القضاء على اليهود وأعوانهم، أو أمر من عنده، شيء يأتي من الله جل وعلا لا قبل للمسلمين به. الفتح قد يكون لهم يد فيه يقويهم الله جل وعلا ويؤيدهم، وقد يأتي شيء لا قبل ما يأتي من قبل المسلمين، وإنما من قبل الله جل وعلا وحده، كما جاء يوم الأحزاب. فيوم الأحزاب استعد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وأخذوا بالأسباب وحفروا الخندق وجدوا واجتهدوا، لكن جاء النصر من الله جل وعلا بدون هذه الأسباب كلها. أرسل الله عليهم ريحا باردة شديدة قلعت خيامهم ونسفت قدورهم وأطفأت نيرانهم وضرتهم ضررا عظيما، فانصرفوا وهربوا. نصر من الله، أمر من عند الله، مثل فرض الجزية على غير المسلم ممن أقام في بلاد المسلمين فيها الذلة والصغار لغير المسلمين، كما قال عمر رضي الله عنه كما سمعنا بالأمس: لا تعزهم وقد أذلهم الله، لا تقربهم وقد أبعدهم الله. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، شيء ما تتوقعونه، يأتي النصر من الله جل وعلا، فيكون في هذا فضيحة للمنافقين الذين يبطنون الكفر، فيصبحوا من هم المنافقون، فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. حصلت لهم الخيبة في الدنيا، وحصلت لهم الأهلاك والنار في الدار الآخرة، وافتضحوا أمام المسلمين بأنهم منافقون وأنهم لا خير فيهم، لأنهم كانوا يتصدرون المجالس مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عبد الله بن أبي بن سلول يبدي رأيه ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم قوله ويناديه يا أبا الحباب، يكنيه تكريما له، وهو خائن لله ولرسوله وللمؤمنين، هو رأس المنافقين، وكل من كان به نفاق فهو يأوي إليه ويتغذى النفاق من عنده والعياذ بالله. فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم، يعني أسروا أنهم يريدون الاستعانة باليهود على النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، فخذلهم الله وأظهر الله ضعفهم وذلتهم، فلم يفلحوا لا في الدنيا ولا في الآخرة، وإنما سعادة الدنيا والآخرة بطاعة الله ورسوله وامتثال أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. يقول المفسرون رحمهم الله: عسى من الله واجبة، يعني ما يقول الله جل وعلا عسى وهو شيء مشكوك فيه، لا بد وأن يحصل، لأن هذا مثابة البشارة. والقراءة الأخرى: فيرى الذين في قلوبهم مرض، يرى الله أو يرى أي راء، قراءة الجمهور بالتاء، فترى الذين، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وقراءة أخرى صحيحة سبعية: فيرى الذين في قلوبهم مرض، يرى الله الذين في قلوبهم مرض يسارعون في المنافقين، يسارعون في موالاة اليهود. والصحابة، خيار الصحابة من قرابة ومن بيت ومن قبيلة عبد الله بن أبي بن سلول، من عبادة بن الصامت من الخزرج، وعبد الله وأبي بن سلول من الخزرج، أول ما حصلت منهم الخيانة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبرأ إلى الله وإلى رسوله من موالاة اليهود، ويعلن عداوته لهم وهم كانوا أولياءه في الجاهلية مثل عبد الله بن أبي. لكن عبد الله بن أبي قال لا أنا ما. قال الرسول عليه الصلاة والسلام يا أبا الحباب ما بخلت به على عبادة بن الصامت هو لك، يعني أنت بخلت بولاية اليهود وعبادة بن الصامت بذلها وأرخصها رضي الله عنه وأرضاه. فتميز المخلص لله ورسوله بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وكما قال جل وعلا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم، جاء الأخيار يتبرؤون من موالاة بني قينقاع، وجاء الشقي يمسك بتلابيب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول والله لا أرسلك حتى تهبهم لي، لأن عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقتلهم لأنهم خونة وهم الذين قضوا العهد وهم الذين خانوا الله ورسوله، فوهبهم النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي بن سلول، وما أفلح لا هو ولا هم، كلهم خابوا وخسروا والعياذ بالله. إن السعادة كل السعادة في موالاة الله ورسوله. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، يعني أن تكون محب لما يحبه الله وتكون مبغض لما يبغضه الله. تحب من أحب الله جل وعلا وإن كنت لا تعرفه، لكن تعرف أنه عبد لله مخلص صادق تحبه وإن كان بعيدا عنك، وتبغض من عاد الله ورسوله وإن كان الأب أو الإبن، كما قال عمر رضي الله عنه في أسرى بدر مكنني يا رسول الله من فلان أقرب الناس إليه أقتله، ومكن أبا بكر من فلان حتى يرى الله منا جل وعلا أن لا تأخذنا فيه لومة لائم، نرخص القرابة والأسرة وكل غال نرخصه في سبيل محبة الله ورسوله، وهكذا ينبغي للمؤمن. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو نزل عذاب فيما يتعلق بأسرى بدر ما سلم منه إلا عمر، فإنه هو الذي قال فيه القولة الصارمة رضي الله عنه وأرضاه. والرسول صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بالأمة، لعل الله أن يصلحهم لعل الله أن يهديهم، حتى أطلق سراح شخص وعاهد أن لا يأتي وجاء في المرة الثانية يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثانية أن يمن عليه من أجل بناته، قال ولا والله لا تمسح عارضيك بمكة وتقول خدعت محمدا مرتين، يكفي مرة واحدة، عاهدتني أن لا تحارب فحاربت. فهو رؤوف رحيم بالأمة وبالعالمين عليه الصلاة والسلام. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم. افتضحوا الآن، كانوا قبل يتصورون أن عبد الله بن أبي بن سلول من كبار القوم ومن أصحاب الرأي ومن أصحاب المشورة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فافتضح فضح نفسه. ويقول الذين آمنوا عن هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، المنافقون يقسمون أن معكم ويهمنا ما يهمكم ونحن وإياكم سواء، وهكذا يأتون بأيمان مغلظة جهد أيمانهم، يعني أقوى ما يكون اليمين، إنهم لمعكم يعني مع المؤمنين، حبطت أعمالهم ذهبت خسارة والعياذ بالله، لأنهم كانوا يعملون بعض الأعمال الظاهرة، يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويدفعون للنبي صلى الله عليه وسلم زكاة أموالهم ويخرجون معه للقتال في سبيل الله، لكنهم ما يريدونهم القتال في سبيل الله وإنما مدارات. حبطت أعمالهم، كل أعمالهم التي عملوها حبطت. وما بين المنافق والمؤمن فرق إلا في النية والقلب، وإلا قد يكون المنافق أكثر عمل من المؤمن، والعمل الظاهر لا بد منه لكنه ما يكفي وحده، بل لا بد مع عمل الظاهر من الإيمان الباطن، كما قال أهل السنة والجماعة: الإيمان قول وعمل واعتقاد، لا بد من الثلاثة، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد بالقلب. المنافقون يقولون بألسنتهم ويعملون بجوارحهم لكن قلوبهم خراب، ما ينفعهم عملهم، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين، فصاروا والعياذ بالله إلى الخسران في الدنيا والآخرة. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن سلول يعود وهو مريض، فقال: ألم أنهك عن موالاة اليهود؟ قد نهيتك عن موالاة اليهود، ما يجيك إلا الخسارة والبوار من موالاة اليهود. ماذا قال الشقي؟ قال: قد أبغضهم سعد بن زرارة فمات. أبغضهم التقي الصالح رضي الله عنه، أبغضهم سعد بن زرارة فمات، أسعد بن زرارة رضي الله عنه من خيار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. كأنه يقول: موالاة اليهود ما فيها شيء، إذا ما انفعت ما تضر. حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. وفي هذه الآيات الكريمة هي في نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول وجماعته وتمييز المؤمنين منهم، والعبرة كما يقول المفسرون رحمة الله عليهم بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهي صالحة لكل زمان ومكان، ونهي لكل مؤمن عن موالاة الكافرين، وأن موالاة الكافرين لا تكون إلا لمن كان في قلبه شيء من النفاق. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وقد ذكرت أمس أن هناك فرق بين الولاية والمعاملة. النبي صلى الله عليه وسلم عامل اليهود معاملة حسنة ودعاهم إلى الله، لكن ما يحبهم ولا ولاهم. فالمؤمن يعامل كل إنسان ما لم يكن حربي، أما الحربي فلا، اللي يعلن حمل السلاح والقتال نقاتله، أما من ليس بحربي فنعامله بالحسنى. ربما تكون معاملتنا إياه له بالحسنى دعوة له إلى الإسلام، يقول: هذا أخلاق المسلمين حسنة، إذن أسلم. وأكثر ما ينفر الناس اليوم عن الإسلام من سوء معاملة بعض المسلمين المنسوبة للإسلام، يتعاملون معاملة سيئة وتنسب أعمالهم للإسلام، والإسلام منها بري. الإسلام لا يريد الغش ولا الخيانة ولا الخديعة ولا الكذب. الإسلام يدعو إلى حسن المعاملة مع كل أحد، حتى مع الحيوان، مع كل أحد يكون المسلم صادق أمين. لكن ما يحب الكافرين أو يفضل الكافرين على المؤمنين أو يجعل الكافرين بمثابة المؤمنين ويصادقهم، لا. فهذا تحذير من الله جل وعلا لعباده المؤمنين عن موالاة الكافرين، وأنه لا يوالي الكافرين ويحبهم إلا من في قلبه مرض. والمرض مرضان، مرض حسي ومرض معنوي. والمرض الحسي أخف بكثير من المرض المعنوي. فالمرض المعنوي النفاق والعياذ بالله والشهوة، والمرض الحسي الوجع الذي يؤلم الإنسان وقلبه طيب. ثم إن المرض المعنوي نوعان: مرض شبهة ومرض شهوة، وأحدهما أخف من الآخر. أيهما الأخف؟ مرض الشهوة أخف من مرض الشبهة. فالمرض المعنوي نوعان: مرض شهوة ومرض شبهة. مرض الشهوة الميل إلى الفسق والخنا والزنا، كما قال الله جل وعلا: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. مرض نفاق؟ لا، مرض شهوة، يعني يميل إلى الزنا. وقال جل وعلا عن المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. هذا ما هو مرض شهوة، وإنما هو مرض الشبهة، مرض النفاق والعياذ بالله. فكلاهما ضار للإنسان، لكن مرض الشبهة أشد وأفظع من مرض الشهوة، لأن مرض الشهوة له علاج. إذا وفق الله عبده فتزوج فسلم من مرض الشهوة، يقضي شهوته في الحلال. وأما مرض الشبهة والعياذ بالله الذي هو النفاق، هذا صعب جدا، إلا من أنقذه الله جل وعلا بلطفه وإحسانه. حبطت أعمالهم هؤلاء بعدما افتضحوا فأصبحوا خاسرين، خاسرين في الدنيا والآخرة. اقرأ. يقول تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض، أي شك وريب ونفاق، يسارعون. فترى هذه قال يصلح أن تكون رأى بصرية، ويصلح أن تكون رأى علمية. فرأى البصرية التي تدرك بالبصر، تقول رأيت زيدا، هذه تنصب مفعول واحد، رأى البصرية. ورأى العلمية تنصب مفعولين، رأيت الله أكبر كل شيء. فهذه رأى العلمية تنصب مفعولين، وهنا يصح أن تكون ترى علمية، ويصح أن تكون بصرية. فإذا قلنا إنها بصرية فترى الذين في قلوبهم مرض، يكون معمولها مفعولها الذين في قلوبهم مرض. وكلمة يسارعون فيهم جملة حالية. وإذا قلت إنها رأى هذه علمية، فالمفعول الأول الذين في قلوبهم مرض، والمفعول الثاني جملة يسارعون فيهم في محل نص مفعول ثاني لترى العلمية. وترى العلمية ما ترى في العين، وترى البصرية ترى في البصر في العين. رأيت زيدا، هذه رأى بصرية، يعني رأيت زيد ببصرك. رأيت الله أكبر كل شيء، هذه رأى علمية، لأن الله جل وعلا لا يرى بالبصر في الدنيا، وإنما يرى بالبصر في الدار. وقوله تعالى: يسارعون فيهم، أي يبادرون إلى موالاتهم ومودتهم في الباطن والظاهر، يعني يذكرون محاسنهم ويتحببون إليهم ويسارعون في موالاتهم، ويدافعون عنهم ونحو ذلك مثل ما فعل الشقي عبد الله بن أبي. ولا تزر وازرة وزر أخرى، ابنه من صلحاء الصحابة رضي الله عنهم، ابنه تقي صالح يحب الله ورسوله، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كأنك تريد قتل أبي، فإن أردت ذلك فضرني فاقتله. قال أتحب ذلك؟ تحب أن نقتل أباك؟ قال والله يا رسول الله لقد علم الأوس والخزرج، لقد علم الصحابة الأنصار ما فيه واحد أبر بأبيه مني بأبي، أنا بار بأبي لكن عرفت أنه يؤذيك وأخشى أن تأمر مسلما يقتله، فلا تسمح عن نفسي أن أرى قاتل أبي فأقتله فأكون قتلت مسلما بكافر، لكن إن أردت قتله مرني أنا طاعة لله ورسوله أقتل والدي. محبة موالاة لله ورسوله ومعاداة لمن عاد الله ورسوله وإن كان أقرب قريب وإن كان أبوه. يقول ما أحب أن يقتل غيري، إذا أردت قتله أنا أقتله طاعة لله ولرسوله، أخشى أن تأمر غيري بقتله فما تسمح نفسي أن أرى قاتل أبي فأقتله فأكون قد قتلت مسلما بكافر. ما أنتم قاتل يا رسول الله إلا على كفر. فقال نستعني به لعل الله أن يصلحه، الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام. نعم. وقوله تعالى يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، أن يتأولون في مودتهم وموالاتهم أنهم يخشون أن يقع أمر من ظفر الكافرين بالمسلمين فتكون لهم أياد عند اليهود والنصارى فينفعهم ذلك. وعند ذلك قال تعالى وحصلت دائرة على المسلمين لكان أشد الناس عداوة هم اليهود والنصارى، لن ينصروا المسلمين، يحبون خذلهم في كل موطن، فخاصة إذا جاء الأعداء صاروا معهم مثل ما كانوا معهم يوم الأحزاب اللي جمعهم حيي بن أخطب عليه لعنة الله، يذهب إلى قريش، يذهب إلى قبائل العرب، تعالوا ونحن نلويكم ونقتل ونقضي على محمد، أنتم من الخارج ونحن من الداخل. فهم مع لو أصاب المسلمين شيء ما لكانوا أسرع الناس إلى أذى المسلمين، ما يمكن أن ينفع المسلمين بشيء. نعم. وعند ذلك قال تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح، يعني فتح مكة، وقيل يعني القضاء والفصل أو أمر من عنده. قال السدي يعني ضرب الجزية على اليهود والنصارى، ضرب الجزية على اليهود والنصارى لأن فيها الذلة والمهانة والصغار لليهود والنصارى عند دفع الجزية. نعم. وكما قال الله جل وعلا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون أذلاء. نعم. قال تعالى فيصبحوا يعني الذين والوا اليهود والنصارى من المنافقين على ما أسروا في أنفسهم من الموالاة نادمين، أي على ما كان منهم مما لم يجد عنهم شيئا ولا دفع عنهم محظورا، بل كان عين المفسدة، فإنهم فضحوا وأظهروا الله أمرهم في الدنيا لعباده المؤمنين بعد أن كانوا مستورين لا يدرى كيف حالهم، فلما انعقدت الأسباب الفاضحة تبين أمرهم لعباد الله المؤمنين فتعجبوا منهم كيف كانوا يظهرون أنهم من المؤمنين ويحلفون على ذلك ويتأولون، فبان كذبهم وافتراؤهم. ولهذا قال تعالى ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. واختلف المفسرون في سبب نزول هذه الآيات الكريمة، فذكر السدي أنها نزلت في رجلين قال أحدهما لصاحبه بعد وقعة أحد بعد وقعة أحد، لأنه حصل فيها الهزيمة للمسلمين بسبب معصية الرسول صلى الله عليه وسلم، فتوقعوا قالوا خلاص هذه هزيمة يأتي بعدها أكبر منها. واحد منهم قال أنا أذهب إلى اليهود، والثاني قال أنا أذهب إلى النصارى في الشام وأتدين بدينهم ونترك محمدا وما هو عليه. نعم. فقال أحدهما لصاحبه أما أنا فإني ذاهب إلى ذلك اليهودي فآوي إليه وتهود معه لعله ينفعني إذا وقع أمر أو حدث حادث. وقال الآخر أما أنا فإني ذاهب إلى فلان النصراني بالشام فآوي إليه وأتنصر معه. فأنزل الله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء الآيات. وقال عكرمة نزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة فسألوه ما هو صانع بنا فأشار بيده إلى حلقه أي أنه الذبح. وقيل نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول كما قال ابن جرير جاء عبادة بن الصامت من بني الخزرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي موالي من يهود كثر وإني أبرأ من ولاية موالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي يا أبا الحباب ما بخلت به من ولاية يهود على عبادة بن الصامت فهو لك دونه. يعني يتنازل لك عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن موالاة اليهود ويعطيك إياها، هي لك لأنك أنت تمسكت بولاية اليهود وعبادة بن الصامت وهما من الخزرج، وما تمسكت به هو لك ويعطيك نصيبه. نعم. قال قد قبلت. فأنزل الله قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء الآيتين. وقال محمد بن إسحاق لما حاربت بنو قينقاع رسول الله صلى الله عليه وسلم تشبث بأمرهم عبد الله بن أبي وقام دونهم ومشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أحد من بني عوف بن الخزرج له من حلفهم مثل الذي لعبد الله بن أبي فجعلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ إلى الله ورسوله من حلفهم وقال يا رسول الله أبرأ إلى الله وإلى رسوله من حلفهم وتولى الله ورسوله والمؤمنون وأبرأ من حلف الكفار وولايتهم. ففيه وفي عبد الله بن أبي نزلت الآيات في المائدة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض إلى قوله تعالى ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال الإمام أحمد عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي نعوده فقال له النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطيف الرؤوف الرحيم يزور عبد الله بن أبي بن سلول في مرضه وهو ألد أعداء الإسلام والمسلمين ورأس المنافقين ومع ذلك يداريه عليه الصلاة والسلام ويزوره في مرضه ويناديه يقول يا أبا الحباب تكريما له ولا يستحق الكرامة. نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد كنت أنهاك عن حب اليهود. فقال عبد الله فقد أبغضهم أسعد بن زرارة فمات. وكذا رواه أبو داود. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.